بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. هذا الباب وباب الاستغاثة ويليه باب النداء ويليه باب الندبة هما شبيهان بالنداء، لهذا يذكرهما النحويون بعد النداء، من جهة أن الأداة المستعملة فيهما هي أدوات النداء التي تقدمت، والاستغاثة هي نداء من يخلص من شدة واقعة بالفعل أو يخاف وقوعها. سلام، هذا تعريف الاستغاثة: نداء من يخلص من شدة واقعة بالفعل أو يخاف من وقوعها. هذان هما مسوغ الاستغاثة. فالأول: إذا رأى شخصا في ماء يسبح وهو لا يحسن إنقاذه، وهناك أناس، فاستغاث بهم فقال: يا للناس للغريق، يا للناس للغريق. فهذا الآن نعم ينادي من يخلص هذا الغريق من الشدة التي وقع فيها. وأحيانا تكون الاستغاثة في شيء ما وقع ولكن يخشى وقوعه، كأن يرى حارس من الحراس مجموعة من الأعداء مقبلين إليه، فينادي بقية زملائه فيقول: يا للحراس للأعداء، يا للحراس للأعداء. فهذا الآن لا ينادي للأجل الاستغاثة من شدة وقعت، لكن لما رأى أن هؤلاء الأعداء مقبلون خاف منهم فنادى بقية زملائه. والاستغاثة لها أحكام تنفرد بها عن النداء، وإلا فالاستغاثة نداء كما هو واضح، لكن لما كانت تنفرد بأحكام أفردها النحويون في باب مستقل. الاستغاثة لا تتحقق إلا بثلاثة أركان: الأول الأداة، وإن شئت قل الوسيلة، وسيلة الاستغاثة، وهي ياء. والركن الثاني المستغاث، وإن شئت قل المستغاث به، إن شئت قل المستغاث به. والركن الثالث المستغاث له. هذه هي أركان الاستغاثة. يقول الشارح في أحكامها: يقال يا لزيد لعمر. عندك هنا يا أداة، ويا لزيد، لزيد مستغاث، لعمر مستغاث به. قال: فيجر المستغاث بلام مفتوحة. هذا الحكم الأول من أحكام الاستغاثة، أن المستغاث يجر بلام مفتوحة. وكما تلاحظ ابن عقيل قال المستغاث، ما قال المستغاث به، وهذا هو الأكثر، لأن الفعل استغاثة يتعدى بنفسه، كما في قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم. وكما في بيت ابن مالك، لأن ابن مالك قال: إذا استغيث اسم، ولم يقل إذا استغيث باسم، لكن نص النحويون على أنه يجوز الاتيان بحرف الجر، لأن يقال المستغاث به. قال فيجر المستغاث بلام مفتوحة، بلام مفتوحة. الراجح أنها حرف جر لكنها فتحت للتفريق بينها وبين لام المستغاث له، وإلا هي حرف جر. لكن قد يقال إذا كانت حرف جر فلماذا فتحت مع أن حرف الجر اللي هو اللام أنه يكسر؟ قال الدار لزيد، الكتاب لعمر، فقالوا إنها فتحت هنا للتفريق بينها وبين لام المستغاث له. قال ويجر المستغاث له بلام مكسورة، بلام مكسورة. وإنما هذا الحكم الثاني، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. هذا تعليل آخر، وهو أن اللام فتحت مع المستغاث لأنه منزل منزلة الضمير، فإذا كانت اللام تفتح مع الضمير مثل الدار لك مثلا والكتاب له، قالوا فتحت هنا، فتحت هنا لأنه حال محل الضمير. لكن قد يكون التعليل الأول أوضح، لأن التفريق هذا قاعدة معروفة أن يفرق بين الأمرين لئلا يحصل التباس، لأن لو قيل يا لزيد لعمر لم يدرى المستغاث من المستغاث له إلا إذا قيل إن المستغاث هو الذي يلي أداة النداء والمستغاث له هو المتأخر، أمكن أن يفرق بينهما. المقصود أنهم عللوا بهذين التعليلين، إما لقصد التفريق بين المستغاث والمستغاث له، وإما لأن المستغاث واقع موقع المضمر. أما بالنسبة إلى الإعراب في مثل إذا قلنا يا للناس للغريق، يقال يا حرف نداء واستغاثة، وهي كما قلنا خاصة بهذا الباب، وللأقوياء للأقوياء أو للحراس أو للغريق جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ألتجي. على أحد الأقوال في الإعراب، ولا بعضهم قال إن الجار المجرور متعلق بياء النداء، متعلق بياء النداء، لكن المشهور أنه متعلق بفعل محذوف تقديره ألتجي، يعني ألتجئ للأقوياء. للضعفاء جار ومجرور متعلق بمحذوف يناسب المقام، كأنه قال ألتجئ للأقوياء أو ألتجئ للناس، نعم، ينقذون الغريق، فهو متعلق بفعل محذوف يناسب السياق. وعلى هذا فالمستغاث به منصوب عندهم بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة التي اجتلبها حرف الجر اللي هو اللام المفتوحة، إذا قلت يا للناس. وقد عللوا قولهم بأن المنادى منصوب، قالوا لأن اللام هنا منزلة منزلة مضاف، فكأن اللام مضاف والمستغاث به مضاف إليه. هذا ذكروا هذا التعليل لكنه ليس بواضح، لأنه إذا كان هذا هو التعليل فإن المستغاث ما هو هو المضاف، المستغاث هو المضاف إليه على كلامهم، لكن هم نصوا على أنه منصوب. لكن يبدو أنه لا يلتزم النص في مثل هذا الأسلوب، وإذا قيل أنه جار ومجرور أخذا بظاهر الكلام فهذا أوضح، يصير الندى مأخوذ من المعنى ومن دخول حرف الندى، لكن ما يلزم أنه يطبق عليه حكم المنادى فيقال أنه مبني ويقال أنه منصوب. نعم، كيف يقال ذلك وحرف الجر قد دخل عليه، وهم قالوا إن اللام إن حرف جر، إذا كانت اللام حرف جر ولم يقل بأنها زائدة فإنها يكون جار ومجرور ويكون المقصود النداء. ولا بعض النحويين قال إن اللام هنا إنها زائدة، إن اللام هنا زائدة، فهنا إذا قيل إن اللام زائدة قد يستقيم إعرابه إعراب المنادى، لكن ما دام إن اللام هنا حرف جر أصلي فالأظهر أنه يقال جار ومجرور ويؤخذ الندى من جهة المعنى، يعني يعرف أنه هو المنادى. وهذا معنى قوله إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا. وهكذا ابن مالك هنا يقول أنه منادى مخفوض، منادى مخفوض إذا استغيث اسم، يعني إذا استغيث بالاسم فإنه يعرب على أنه منادى، وهذا المنادى خفض باللام، وهذه اللام كما قلنا تفتح. ثم مثل بقوله كيال المرتضى. وفي هذا المثال فائدة، وهي أن المستغاث يختلف عن النداء في أنه يصح دخول ال عليه وينادى، ولا مر بنا أن ياء ما تجتمع مع ال في النداء، لكن لما مثل بقوله كيال المرتضى أصل المثال المرتضى فدخلت ياء النداء، فنقول إن هذا مستثنى من القاعدة فيصح دخول ياء النداء ياء الاستغاثة على ما فيه ال، على ما فيه ال. ومثل المثال اللي ذكرنا يا للناس يا للحراس، لكن مثال ابن عقيل يا لزيد ما دخلت هنا يا على ما فيه ال، لأن أصل مثال زيد، لكن استنبط هذا من مثال ابن مالك. قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، وهذا يكون في مقام كون المستغاث الأول ما يكفي للإنقاذ، ما يكفي للإنقاذ، فيعطف عليه مستغاث آخر أو آخر أيضا يكرر النداء. ذكر النحويون الحكم في هذه المسألة، قال الشارح فإما أن تتكرر معه يا أو لا، يعني إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فله حالتان. الحالة الأولى أن يتكرر حرف الاستغاثة اللي هو ياء، والحالة الثانية أن لا يتكرر. الحالة الأولى قال فإن تكررت لزم الفتح، المقصود فتح اللام، نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر، فهنا تكررت الاستغاثة بواسطة حرف العطف اللي هو الواو، ففتحت اللام في لعمر، لأنه لما أعيدت ياء صار كأنه مستغاث مستقل، ومعلوم أن اللام تفتح مع المستغاث المستقل. الحالة الثانية قال وإن لم تتكرر لزم الكسر، نحو يا لزيد ولعمر لبكر، فكسرت اللام مع المستغاث الثاني بعد الواو لأن حرف النداء لأن حرف الاستغاثة لم يتكرر، فكأنه هنا لا يعتبر مستغاثا مستقلا، بل عطف على ما قبله فلم يستقل بفتح اللام. قال كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا. وعلى هذا متى تفتح اللام؟ تفتح اللام في حالتين، الحالة الأولى مع المستغاث والحالة الثانية مع المعطوف عليه إذا تكررت يا. أما إذا عطف ولكن لم تتكرر يا فإنه يجب الكسر، ولهذا قال فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له. فكأن الكسر في موضعين والفتح في موضعين، يعني عموما في باب الاستغاثة الفتح في موضعين، الموضع الأول مع المستغاث والموضع الثاني مع المعطوف إذا تكررت يا، والكسر في موضعين مع المعطوف إذا لم تتكرر يا ومع المستغاث له. ومع المستغاث له، أنتم عندكم الآن المعطوف عليه ها الكتاب، وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه، عندكم عليه ها، وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه، هو يعني هو المعطوف عليه ولا المعطوف الذي تكررت معه يا ها، ويسمى المعطوف الآن المثال يا لزيد ويا لعمر، هل يقال ان يا لعمر انه معطوف او معطوف عليه ها؟ إذن كان عليه هنا، اقول كان عليه هنا ما هي صحيحه زيادتها، وين وفي سوى المستغاث ها المعطوف عليه يعني على المستغاث يصح الان، لكن يعني أين المعطوف عليه الآن؟ ها؟ أي لكن الثاني اللي هو مقصود بالبحث يسمى معطوف ولا معطوف عليه؟ ها؟ فلو كان السياق وفي سوى المستغاث والمعطوف الذي تكررت معه ياء، لكن إن أريد والمعطوف على المستغاث ها؟ صح بهذا الاعتبار؟ أقول صح بهذا الاعتبار، ولا الأصل أن عندنا معطوف ومعطوف عليه، وبحثنا في المعطوف لا في المعطوف عليه. هذا معنى قوله وافتح مع المعطوف إن كررت يا. هذه المسألة الثانية. أين المسألة الأولى اللي تفتح فيها اللام مذكورة بالبيت الأول ولا لا؟ لأنه قال باللام مفتوحا بالبيت الأول، ثم قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا، هذه المسألة الثانية. ثم قال وفي سوى ذلك بالكسر ائتياء، دخل في قوله وفي سوى ذلك موضعان، الموضع الأول مع المعطوف إذا لم تتكرر ياء، والموضع الثاني لام المستغاث له، لام المستغاث له. ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها. هذه القاعدة، أن يجوز حذف اللام لام المستغاث وتعوض عنها الألف في آخر الاسم، فيقال يا زيد لعمر، يا زيد لعمر، فحذفت اللام لأن الأصل يا لزيد، ولما حذفت عوض عنها الألف في آخر الكلام في آخر الاسم. الإعراب في مثل هذا التركيب، يعني ستلاحظ الآن أن هذا الإعراب كأنه اقترب من باب النداء ولا لا، بسبب زوال اللام اللي هي حرف الجر، فيقال يا حرف نداء واستغاثة، زيد منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره الفتحة التي جاءت لمناسبة الألف. ها؟ أقول زيد في قولك يا زيد لعمر، يا حرف نداء واستغاثة، وزيد منادى مبني على ضم مقدر، لأنه علم مفرد كما مر، مبني على ضم مقدر على آخره. منع من ظهوره الفتحة التي جاءت لمناسبة الياء فالألف في محل نصب، والألف عوض عن لام الاستغاثة، عوض منع من ظهورها الفتحة التي جاءت لمناسبة الألف. نعم، والألف عوض عن لام الاستغاثة. قال: ومثل المستغاث المتعجب منه، متعجب منه. ما مناسبة إرادة المتعجب منه في باب الاستغاثة؟ قالوا: لأن أسلوب المتعجب منه شبيه بأسلوب الاستغاثة بسبب اشتماله على حرف النداء، ومنادى مجرور بلام مفتوحة. فإذا قلت مثلا ثعلب بن عقيل: يا للداهية يا للعجب، فالإنسان عندما يقول يا للداهية، أو عندما يقول يا للمطر، أو يقول أو عندما يقول يا للماء، قصده بهذا الأسلوب التعجب، وليس قصده الاستغاثة. وعندما مثلا يقول يا للماء يتعجب من كثرة الماء، أو عندما يقول مثلا يا للداهية يعني يتعجب من عظم هذه الداهية، أو إذا قال مثلا يا للحادث يتعجب من عظم هذا الحادث. المقصود أن هذا أسلوب يسمى بأسلوب التعجب. فأنت تلاحظ أن قولنا يا للماء شبيه بقولك يا لزيد لعمر، فيه شبه من جهة استعمال حرف النداء ومن جهة الإتيان بلام مفتوحة، فلهذا ذكروه في باب الاستغاثة. والمقصود أنه في التعجب استعملت ياء النداء من باب المبالغة، من باب المبالغة، ولا معروف أنه في التعجب ما في نداء، ما في نداء، لكن قالوا استعملت ياء النداء مجازا من باب المبالغة، كأن هذا الشيء لفضاعته وعظمه كأنه نودي. فالمقصود أن هذا الأسلوب شبيه بأسلوب الاستغاثة. فمثال ابن عقيل قال: يا للداهية يا للعجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، كما يجر المستغاث. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف مثل استغاثة، مثل استغاثة كما ذكر قبل قليل. فيقال أو فتقول: يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد. فأنت تلاحظ هنا أن العجب نفسه نودي، أن العجب نفسه نودي، وهذا كما قلنا من باب المبالغة في التعجب. وهذا معنى قوله: ولام ما استغيث عاقبت ألف. هذه المسألة الأولى. ومثله اسم ذو تعجب ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. والمقصود أن مثل أسلوب الاستغاثة أسلوب التعجب تماما في المعنى وفي الإعراب، في المعنى على أساس أنه يستعمل فيه حرف النداء، وفي الإعراب أنه يقال جار ومجرور متعلق بمحذوف، أو نقول متعلق بحرف النداء على أحد القولين.